التراص في الصفوف وإلزاق الأقدام، لكن أيضا إذا شوف رأيت جاري من نوع الحساس أترك له فرصة، بحيث لا بعض الناس من يكبت في صلاته إلى أن يسلم وقلبه كالمرجل من خشية الله ومن تأمل ما يقرأ لا على صاحبه يغلو كالمرجل على صاحبه وجاره على أخيه المسلم. لماذا؟ لأنه ضايقه وهذا حساس ما يتحمل، والناس في طبائهم في بعضهم شدة ما يتحمل مثل هذه الأمور، وجد التصرفات أثناء الصلاة تجعل طالب العلم يكون مبتسما في جميع أفعاله بالرفق واللين، وليكن داعية خير بفعله قبل قوله ليقبل. فعلينا أن نهتم بهذه الأمور، ولا أريد أن أكرر ما ذكرته سابقا، فهذه مسائل ثلاث يعني رأيت أهميتها في مثل هذا الوقت. ونسأل عن الكثير كم لنا الآن كم مكملنا وبطلب كثير من الأخوة يقولون الإجابة على الأسئلة هي التي تحل بعض الإشكالات عند بعض الأخوان، وقد يكون في الكلام المرسل المكرر شيء من التكرار، فالإجابة على الأسئلة لا شك أنها حاجة قائمة للأخوان، فنقتصر على هذا وننظر في الأسئلة ولعل يرد فيها ما ينفع إن شاء الله تعالى. هذا يقول: ما رأيكم في من يستغني بالمذكرات الجامعية في التعليم عن كتب السلف وخصوصا في بعض علوم الآلة، وهل هذا من التيسير على طلاب العلم الجامعيين؟ أقول مثل هذا مع احترامي وتقديري لزملائي من المعلمين في الجامعات الذين اجتهدوا وسهروا وحرروا وضبطوا المسائل ورتبوها ونظموها، لكن هذه الطريقة لا تبني طالب علم. طالب العلم لا بد أن يبنى على الجادة المطروقة عند أهل العلم، فيربى على المتون المقررة من قبل أهل العلم، لا بد من هذا. فهذه المذكرات مثل مؤلفات المعاصرين التي صيغت بأساليبهم، بل هي منها. هل هذه تربي طالب علم على أساليب العلماء المتقدمين؟ افترضنا طالب تخرج في كلية الشريعة أو أصول الدين أو كلية الحديث أو غيره على هذه المذكرات، ثم بعد أن تخرج عين في بلد وعرض عليه مشاكل ومسائل واحتاج أن يراجع الكتب، هل يستطيع أن يفهم كتب المتقدمين من خلال فهمه لهذه المذكرات؟ هذه المذكرات هي عبارة عن مؤلفات صيغت بأسلوب يفهمه الشخص بدون معلم، لكننا في مرحلة التعليم لا بد أن نقرر كتب لا يفهمها الطالب بمفرده، بحيث إذا وجد فيما استقل بعد تخرجه في بلد لا عالم عنده، نعم يستطيع أن يستقل بنفسه ويفهم كلام العلماء، ولا يحتاج إلى أن يرجع يتعلم مرة ثانية ليفهم هذه الأساليب التي انفرد بها وخلا بها. فكتب هذه المذكرات لا شك أنها من أعظم العوائق عن التحصيل، مهما اعتذرنا عن أصحابها بحسن النية والقصد، ونحن لا نضع في قصد أحد وأراد التسهيل والتيسير، لكن طالب العلم لا بد أن يبنى على الحزم والعزم. ولذلك ليس من العبث أن يؤلف العلماء هذه الكتب بأساليب صعبة، بإمكانهم أن يبسط، يعني اختيار الزاد عندنا في هذه البلاد، زاد المستقنع أو المنتهى أو اختصر خليل أو غيره في البلدان الأخرى، يعني هذا عبث، وهي أشبه ما تكون بالألغاز، متعبة لطلاب العلم. لكن طالب العلم إذا فهم هذا الكتاب سهل عليه فهم ما دونه، يعني طالب العلم الذي يتربى على التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية إذا تخرج وسكن بمفرده في بلد لا يوجد طالب علم غيره يبي يشكل عليه شرح الطحاوية ويشكل عليه شرح الواسطية والمشكلة العليا الحموية أو غيرها من كتب العقيدة. لا، إذا تربى على الأصعب وفهمه بين يدي أهل العلم الذين لهم الآن متوافرون، يمكن في وقت من الأوقات تطلبهم لا تجدهم. ولا تتصور أن الآلات التي تخدم الآن وتقرب المسافات وتيسر الاتصال بالآفاق وأنت جالس تستمر، لا، تعتبر نفسك ما عندك إلا هذه الكتب وأمامك مشكلة لا بد من حلها. كيف تتعامل مع هذه الكتب؟ لا بد أن توطن نفسك على هذا الأمر. يقول: ما وخير كتاب أو متن فقهي غير متقيد بمذهب معين يصلح لتدريسه لعوام الناس، يصلح لتدريسه لعوام الناس. العامة الناس بالإمكان تدريسهم مثل منهاج السالكين للشيخ ابن سعدي أو الإرشاد له أو انتقالهم من فتاوى أهل العلم، بالعوام الذين ليس لهم أرضية للتحصيل. نعم، يمكن انتقالهم من فتاوى الشيخ ابن باز أو من فتاوى اللجنة الدائمة أو من فتاوى الشيخ ابن عثيمين، يرتب لهم مسائل من هذه وتقرأ عليهم. أما مثل فقهي غير متقيد بمذهب، ايش معنى غير متقيد بمذهب؟ معناه هو متقيد باجتهاد مؤلفه. ما رحنا بعيد، كثير من الناس يقول لماذا لا يقرر الدرر البهية للشوكاني؟ يقول: يا أخي، أنت فرغت من اجتهاد الحنابلة إلى اجتهاد الشوكاني. نعم، فهي كلها مذاهب. أو مثلا تقول نعمل بفقه الشيخ الإمام المجدد الشيخ الألباني رحمه الله مثلا واختياراته، وهو صاحب حديث وصاحب سنة. طيب، هذا اجتهاده يا أخي. الشيخ ابن باز أيضا هذا اجتهاده، وكلهم أئمه على العين والرأس. لكن أنت تتأهل، إن كان قصدك العوام فاقرأ عليهم من اختيارات هؤلاء الأئمة ما لم يعرف بمسألة شذ فيها عالم، يرجع العوام إلى قول الأكثر. لكن يبقى أن مسألة تربية طلاب العلم على هذه الكتب غير متقيد المذهب، نقول هذه الكتب المتون المعتمدة في المذاهب لا بد من تمرين طلاب العلم عليها والتفقه عليها. ايش معنى هذا؟ ليس معنى هذا ان هذا سافير لا يحاذ عنها ابدا، ولانها كتب معصومه ليس فيها اخطاء. من صغار الكتب الذي يدرس الان زاد المستقنع، وفيه اكثر من 30 مساله خالف فيها المؤلف المذهب نفسه، وخالف فيها القول الراجح الذي عليه التأليف في المسائل الكثيرة. لكن ليس معنى هذا أن كل ما قاله صاحب الزاد أنه مثل القرآن، لا لا، يربى طالب العلم ليفهم هذه المسائل، يتصور هذه المسائل بعد أن تصور له من قبل المشايخ. إذا تصورها تصور دقيق استدل لها، فإن كان الدليل يسندها عمل بها، وإن كان الدليل على خلافها ضرب بها أرض الحائط وعمل بالدليل. وبهذه الطريقة نستطيع أن نخرج طالب علم متميز. يقول: عندي سؤال مهم بالنسبة لدي وتحيرت فيه، وهو كيفية الاستفادة من الكتب الستة. هل تقرأ كتابا كتابا مع شرحها، أو تقرأ المتون مع أسانيدها؟ وأخشى أني لا أصل إلى النساء إلا وقد نسيت ما في البخاري، فأرجو من فضيلتكم الطريقة السديدة للاستفادة من كتب السنة. وهذا أيضا مما شرحناه مرارا، وهو أن طالب العلم حينما يطلب العلم على جاد ويقرأ المتون ويحفظ متون الطبقة الأولى، الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وكشف الشبهات والأربعين النووية والنخبة والأجرمية، إذا حفظ هذه المتون والنقل أيضا تحفة الأطفال في التجويد وغيرها من المتون التي أُلفت للمبتدئين، ثم بعد ذلك قرأ كتب المتوسطين وحفظ ما أمكنه حفظه منها مع حفظ أكبر قدر من كتاب الله جل وعلا، بحيث لا ينتهي من المرات من كتب الطبقات الثلاث إلا وقد أتقن القرآن. نعم، يوزع القرآن على هذا، فمع كتب الطبقة الأولى يحفظ المفصل، مع كتب الطبقة الثانية يحفظ بقية النصف الأخير، مع كتب الطبقة الثالثة يحفظ النصف الأول يكون بهذا انتهى من حفظ القرآن وضمنه مع حفظ هذه الكتب. إذا انتهى من كتب هذه الكتب التي ألفت لطبقات المتعلمين يطلع إلى كتب السنة المسندة الأصول، وعرفنا كيف يتعامل معها. بعضهم يقول نقتصر على المختصرات لأننا لسنا بحاجة إلى تكرار في صحيح البخاري أو إلى أسانيد في صحيح البخاري، لسنا بحاجة إلى هذا، لأنه يهمنا المتون المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نقول لا يا أخي، تريد أن تتعلم على الجادة ويكفيك في تقدير 5 سنوات لإتقان الكتب الستة، وتحضر الكتب الستة في آن واحد، والكتب والله الحمد مخدومة بالترقيم والإحالات وكل شيء موجود والله الحمد. تأتي إلى صحيح البخاري الحديث الأول في صحيح البخاري الحديث الأول حديث إنما الأعمال بالنية، كم أورده البخاري من موضع في صحيحه؟ في 7 مواضع. نثبت هذا، نستحضر هذه 7 المواضع، نعم نستحضر هذه 7 المواضع، وما ترجم عليه البخاري، ما ترجم به البخاري على هذه على هذا الحديث في المواضع 7 وهي فقه البخاري، وما أردفه بالترجمة من أقوال سلف الأمة لشرح هذه الترجمة، نعم انتهينا من الموضع 7 في صحيح البخاري. نجد أيضا وافقه على تخريجه مسلم، نذهب إلى مسلم ونضيف ما رواه مسلم من زيادات في المتون والأسانيد إلى ما صفيناه من صحيح البخاري. انتهينا من الموضع 7، اختصرنا على أوفى هذه المواضع وذكرنا فروق الأسانيد والتراجم على الحديث، ثم أضفنا إليه مسلم إن كان فيه زيادة، وأشرنا على صحيح مسلم أن هذا الحديث درس مع صحيح البخاري. هذا الحديث يرويه أبو داود أيضا، نرجع إلى سنن أبي داود ونضيف على ما استخلصناه من الصحيحين ما يزيده مسلم، ما يزيده أبو داود من لفظ زائد أو لفظ مغاير أو زيادة راوي أو فائدة في صيغة أداء أو طريق لا يوجد في الصحيحين، نضيفه إلى مذكرتنا التي نجمع فيها الجمع بين الكتب الستة، ثم نرجع إلى الكتاب الرابع والخامس والسادس وهكذا. إن انتهينا من الحديث الثاني الأول نرجع إلى الثاني في صحيح البخاري ونفعل به كما فعلنا بالأول. الآن مررنا على 100 الحديث الأولى، جاءنا حديث، هذا الحديث درسناه مع الحديث الأول، انتهينا منه وقد أشرنا عليه وضربنا عليه، لا نحتاج إلى دراسته. مر علينا الحديث الثاني درسناه مع الحديث العاشر، لا نحتاج إلى دراسته. مر علينا الحديث الخامس بعد 100 درسناه مع كذا، وبهذا نكون إذا انتهينا من صحيح البخاري على هذه الطريقة نكون انتهينا من نصف صحيح مسلم، نعم، ونقول ربع ما في سنن أبي داود وربع ما في سنن الترمذي وابن ماجه وهكذا، نعم. ثم بعد ذلك نأتي إلى زوائد مسلم، الكتب التي الحديث التي في مسلم ولم ندرسها مع البخاري نأتي إليها، ونفعل ونصنع فيها كما صنعنا بصحيح البخاري، نجعل المسلم في الأول، جعلنا البخاري محور الدراسة، في المرحلة الثانية إذا انتهى البخاري نجعل زوائد مسلم محور الدراسة ونراجع على هذه الزوائد كتب السنن. ثم انتهينا من سنن أبي داود من صحيح مسلم، نبدأ بسنن أبي داود ونجد نصف سنن أبي داود انتهى. زوائد أبي داود على الصحيحين تكون محور البحث، ننظر فيها بالطريقة التي نظرنا فيها إلى الأحاديث في الصحيحين، ثم انتهينا من سنن أبي داود نبدأ بالترمذي ثم نخمس بالنسائي ونختم بابن ماجه. هذه الطريقة يعني مع الجد لا تصورنا تأخذ على طالب العلم 5 سنوات، 5 سنوات يفهم كل ما في الكتب الستة بعذرها وبذرها بصحيحها وضعيفها بمتونها وأسانيدها بمرفوعاتها وموقوفاتها ومقطوعاتها بفقه هؤلاء الأئمة. هذا مع طريقة التخبط التي نعيشها ونحتاج إلى 100 سنة، ويمكن نموت ما مرون على أحاديث في الصحيحين، لكن إذا اعتمدنا هذه الطريقة ومشينا عليها بحزم وجد أتصور 5 سنوات كافية. طيب إذا اعتمدنا على ما لخصص واختصر لنا من البخاري وأضفنا إليه زوائد مسلم باختصار فقط المتون وأضفنا إليه زوائد السنن، كم فاتنا من علم بهذه الطريقة. يعني لسنا بحاجة إلى التراجم التي ترجم بها أئمة السنة على هذه الأحاديث وهي خلاصة فقههم، لسنا بحاجة إلى ما يدعم به المؤلف فقهه من أقوال الصحابة والتابعين في أمس الحاجة إلى مثل هذا. لكن مع ذلك بعض الناس يتطاول مثل هذه الطريقة وهي سهلة ميسرة والأمور كلها والله الحمد متيسرة وكل شيء متوفر. بعض الناس يقول لماذا لا نكتفي بالحاسب وطلع لنا الخلاصة بيوم واحد، نضغط طلب وطلع لنا ما في الكتب الستة من غير تكرار وخلال أيام قد قرأتها. لكن العلم ما يأتي بسهولة، لا يستطاع العلم براحه الجسم، العلم يحتاج الى حفر في الذهن، يحتاج الى تعب ومعاناه لكي يثبت. فاتصور ان هذه الطريقه نافعه ومجديه. نعم مساله الحفظ الذي يريد ان يحفظ في اقصر مده ويحفظ على الطريقه التي يسلكها الاخوان الان مع اعتماده وعنايته بالطريقه التي شرحتها، فاذا حفظ المتون المجرده على طريقه الاخوان وعمل بدراسة الأحاديث على الطريقة التي شرحناها، أتصور أنه سيتخرج محدث متقن بارع إن حالفه توفيق الله جل وعلا الذي سببه الصدق مع الله جل وعلا. يقول ما هي الكتب التي توصون بقراءتها لطالب العلم مبتدئ، خصوصا الطلاب الذين أتوا من المدارس الثانوية لم يسبق لهم دراسة العلوم الشرعية مثل ما ذكرنا؟ يحفظ كتب الطبقة الأولى، والآن كل شيء متيسر، هذه الكتب تشرح الآن في المساجد وسجل عليها شروح كثيرة. كون الطالب والله الحمد يحفظ هذه المتون ويسمع ما سجل عليها ويحضر الدروس سر له أمر كثير، و يهتم بكتب الطبقة الأولى التي هي الأساس، التي هي باصطلاح أهل المقاولات يسمونها ميته، الأساس الذي يبنى عليه غيره هي الأصل، ثم بعد ذلك ارتقي إلى كتب الطبقة الثانية. ومع الأسف أنه يوجد من يقول لماذا لا تجرد كتب الطبقة الثانية فيذكر زوائدها على كتب الطبقة الأولى. يعني اعتمدنا في الطبقة الأولى مثلا العمدة، يعني نمشي على ترتيب الموفق، عمدة الفقه مثلا، نعم، لماذا ندرس المقنع للطبقة الثانية و90 أو 70% من مسائل المقنع مرت في العمدة، لماذا نكرر؟ قل يا أخي لا بد من التكرار، تكرار أمر لا بد منه. كون المسألة تمر عليك مرة واحدة في عمرك هل تكفي لفهمها وثبوتها في ذهنك؟ تنساها. لكن إذا مرت عليك بأسلوب آخر بأبسط بوجوه باستدلال كما في الكافي مع ذكر المذاهب ومع بسط الأدلة كما في المغني، لا شك أن هذه المسائل ترسخ في ذهن طالب العلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله إلى آخره، فهل يفهم من هذا الحديث التعديل المطلق لطلبة العلم والعلماء؟ هذا الحديث أولا مختلف في ثبوته وصحته، وصححه بعض العلماء، والإمام أحمد كان منه يميل إلى ثبوته فيما نقله عنه الخطيب في شرف أصحاب الحديث وغيره، نقل عن الإمام أحمد تصحيحه. وفهم منه ابن عبد البر أن هذا تعديل لكل من يحمل العلم، كل من حمل العلم فهو عدل بقول المصطفى. قلت ولابن عبد البر كل من عني بحمله العلم ولم يوهني فإنه عدل بقول المصطفى، يحمل هذا العلم لكن خولف. الواقع يشهد بأنه يوجد من يحمل العلم وأنا عندي تحفظ على إطلاق كلمة علم على ما يحمله من لم يعمل بعلمه. يوجد في الواقع من يحمل مسائل علمية بأدلتها يتصورها تصورا صحيحا دقيقا بأدلتها بعجرها وبجرها وعنده شيء من المخالفة، فهل نستطيع أن نعدل من خلال هذا الحديث من حمل العلم وهو يرتكب محرمات؟ ألا يوجد من يرتكب محرم وهو يقال له عالم ويحمل شهادات عليا ويعلم التعليم الشرعي؟ لا يمكن أن نورد. فإما أن نقول أن الحديث جاء لحث أهل العدالة على حمل العلم ليحمل هذا العلم كما جاء في الروايات، ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، حث للعدول أن يحملوا العلم ولا يتركوا المجال لغيرهم أن يحملوا هذا العلم. أو نقول أن ما يحمله الفساق ليس بعلم، ما يحمله الفساق ليس بعلم، وهذا هو المتوجه إليه. وإن سماه ناس علما هو في الحقيقة ليس بعلم، يعني علم ما ينفع، شو الفائدة؟ هل يسمى علم؟ ليس بعلم. ومن أوضح الأدلة على ذلك قول الله جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. عامل السوء ارتكب مخالفة جاهل ولو كان من أعلم الناس، يعرف أن الزنا حرام، هل نقول أنه عالم عنده الأدلة أن الزنا حرام ويزني؟ هل نقول عالم؟ لقلنا عالم لقلنا إن توبته لا تقبل. والنص القطعي في الثبوت والدلالة يدل على أن توبته مقبولة. يعمل السوء بجهالة، هل معنى هذا أنه لا يعلم الحكم؟ يعلم الحكم. ولذا يقرر أهل العلم أن كل من عصى الله فهو جاهل. يقول ما الفرق بين النسخة السلطانية واليونينية لصحيح البخاري؟ النسخة السلطانية التي طبعها السلطان سنة 1311 وشكل لها 17 من علماء مصر لمراجعتها وإتقانها وأثبتوا عليها الفروق التي أثبتها الحافظ شرف الدين اليونيني بعد عنايته بالصحيح عناية فائقة وذكر الفروق بين الروايات، هذه النسخة هي السلطانية، وهي مأخوذة عن فروق هذه النسخة مأخوذة عن ما أثبته الحافظ اليونيني في مقارنته بين روايات الصحيح، هي نسخة متقنة. هذه النسخة طبعت في بلاغ 9 أجزاء سنة 1311 ووجد فيها ما يقرب من 100 خطأ مطبعي صحح في الطبعة الثانية 1313، وكانت هذه النسخة إلى وقت قريب مفقودة من الأسواق ثم صورت ولله الحمد وصورت بين الطلاب. فالسلطانية هذه الفروق التي على هامشها مأخوذة من عمل اليونيني، على أني وقفت من الفروق للحافظ بن رجب في شرحه على البخاري ما فات اليونيني مما لم يذكر في هذه النسخة. المقصود أنه لا يتصور أن اليونيني مع اهتمامه بصحيح البخاري وعنايته برواياته لا يتصور أنه أشار إلى كل شيء، لا. على كل حال بعض الطلاب يخلط بين هذه النسخة وبين النسخة التركية المطبوعة لإسطنبول دار الخلافة العامر على ما يقولون بعد ذلك في 8 أجزاء وليس فيها فروق، عليها بعض التعليقات لكن ليس فيها فروق الروايات. بعض الناس يسميها السلطانية، بعض الناس يسميها السلطانية. لماذا حصل؟ كيف حصل الوهم؟ حصل لأنها أولا مطبوعة بتركيا، وتركيا معروف أنها محل السلطان، الأمر الثاني أنه يأتي من هذه النسخ نسخ جميلة مذهبة بتجريد فاخر، اشتهر بين الكتبيين أن هذه النسخ نسخ سلطانية، بمعنى أنها تليق بالسلاطين لنفاساتها، فيحصل اللبس من هذه الحيثية. يقول ما رأيكم من ملتقى أهل الحديث في الانترنت وهل استفادوا منه؟ نعم استفادوا منه، وفيه بعض طلاب العلم من الأخيار يكتبون فيه، وفيه نفع إن شاء الله تعالى، وهناك أيضا وجهات نظر يكتبونها في ملتقاهم، وإن كنت أختلف معهم في بعضها، لكن لا يعني هذا أن الإنسان إذا خولد باجتهاده ينصف كل الجهد. يقول ما رأيك بالطرق الجديدة في طلب العلم مثل الأشرطة لكبار العلماء والدروس العلمية في القنوات مثل قناة المجد والحاسب الآلي؟ أولا طلب الأشرطة لكبار العلماء هذه من أنفع ما يتعلم عليه إذا لم يتمكن الطالب من المثول بين يدي هؤلاء العلماء. لا نتصور أن الأمر ميسر، أن الإنسان سهل عليه أن يركب سيارته ويذهب إلى فلان أو علان ليطلب عليه العلم من الكبار، لا يتيسر الكثير من الناس. بعض الناس يشغله البعد في الآفاق، بعض الناس يشغله العمل وطلب المعيشة، وبعض الناس يشغله الارتباط بوظيفة أو على أمر من أمور المسلمين. المقصود أن مثل هذه الأشرطة تحل كثير من الإشكال. وأيضا الدروس من خلال الانترنت، وأنا حقيقة مثل هذه المحدثات على حذر كبير منها، أنا لا أوصي بها بإطلاق، لأن فيها الغث والسمين، والغث كثير وجد ولا حم من يستفيد منها، لكن أيضا وجد باسم الاستفادة من بعض من ينتسب إلى طلب العلم، أيضا من تيسر له النظر في أمور لا يجوز النظر إليها، ففيها الغث والسمين، فإن اختصر على الأشرطة فهو أفضل. إذا لم يتمكن ولم يتحصل على هذه الأشرطة، إذا لم يكن إلا هذا مع أخذ الحيطة والحذر الشديد، لأنه تيسر لك اتصال بأمور ما كانت ميسرة في السابق، فهذه مزلة قدم. ولا يكون الإنسان أنا متحصن بالعلم على كذا، لا لا، وزل أناس وضاعوا بسببها خلق كثير. يقول الدروس العلمية في القنوات مثل قناة المجد والحاسب الآلي، قناة المجد لها وعليها، وذكرت مرارا رأيي فيها، وقلت السلامة لا يعدلها شيء. السلامة الذي يستطيع ويرتكب العزيمة في هذا الباب فالسلامة لا يعدلها شيء. أما الإنسان الذي لا يستطيع أو مبتلى بآلات أخرى فهي من أفضل الموجود الآن. السلام. طيب صدق. هذا يقول طلاب العلم ينتظرون طبعة فتح المغيث، يعني الذي حققت نصفه والآن كامل وقد تم صفه، والآن تم صفه والمسؤول عنه كتاب فتح المغيث السخاوي في شرح ألفية الحديث، الآن تم صفه ويأتي إن شاء الله قريبا، وكذلك الألفية المتن تم تحقيقها وضبطها ومراجعتها، وتأتي إن شاء الله ترد قريبا إن شاء الله تعالى. يقول ما هي أحسن طبعة لشرح العلل لابن رجب؟ شرح العلل، علل الترمذي للحافظ ابن رجب. فتنان عنايتي منذ أن ظهر الكتاب بتحقيق نور الدين عتل، ومنذ أن خرج عن عنايتي به من خلال هذه الطبعة. وكون الإنسان يرجع إلى أكثر من طبعة هذا عندما يعترضه ما يقتضي ذلك من استغلاق العبارة أو يغلب عليه أو على ظنه أنه خطأ كلام لا يستقيم يرجع إلى الطبعات الأخرى. واقتناء الطبعات كلها في كل ما يحتاج إليه طالب العلم هو مهم جدا، لكن دونه خرط القتال. ممن يعنى بجمع الطبعات في الكتب القديمة بطبعاتها القديمة، ولذا لكنها مرهقة تحتاج إلى جهد كبير لتحصيلها، وتحتاج مع ذلك إلى متابعة في البحث، وتحتاج إلى مكان واسع، وتحتاج إلى دعم مادي قوي، لأنها وإلا لو وجد من هذه الطبعة تصحيح جملة تكفي خلاص قيمة هذا الكتاب وصلت. إذا صححت جملة واحدة يستقيم بها الكلام المطلوب خلاص. فكون طالب العلم يقتني الطبعات لا سيما من بعض الكتب التي هو بمس الحاجة إليها، ما يضر أن يجمع في شرح علل الترمذي 10 مجلدات مثلا تحوي جميع طبعات الكتاب ثم ما، لكن فتح الباري مثلا طبع 10 مرات يجمع كم 200 مجلد صعب. نعم، وكل مثل هذا في كتب التفسير الكثيرة أو كتب الشروح اللي يصعب على طالب العلم يجمع، لكن الكتب التي حجمها صغير بإمكانه أن يجمع هذه الطبعات من أجل أن يراجع الطبعة الأخرى إذا وقف على خطأ في الطبعة التي بين يديه والتي يعتني بها. يقول: ما رأيكم في منهج التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في التعليل وعلوم الحديث عموما؟ أولا، لا يشك أحد ولا يجادل ولا ينازع أحد في أن المتأخرين عالة على المتقدمين، وأنه لا علم عند المتأخرين وصل إليهم إلا عن طريق الأئمة الكبار الذي هم عمدة هذا الشأن. لكن من يخاطب بمثل هذا الكلام؟ يخاطب به المنتهي. أما طالب العلم المبتدئ يخاطب بمثل هذا الكلام، هذا تضييع له. لا بد أن يتعلم على طريقة المتأخرين وعلى جادتهم، ثم بعد ذلك إذا تأهل بعد أن يتقن هذه القواعد على الطريقة المشروحة بدءا بالنخبة ثم اختصار علوم الحديث ابن كثير ثم الألفية وشروحها، ويكثر مع ذلك من التخريج والدراسة للأسانيد، ويعرض أعماله على أهل الاختصاص، وإذا صوبوا عمله وقارن أحكامه بأحكام الأئمة من المتقدمين والمتأخرين، بعد ذلك تحصل لديه ملكة يستطيع بواسطتها أن يحاكي المتقدمين. أما إذا قيل له تعتني بكتب المتقدمين، طيب اعتمدنا شرع علل الترمذي لابن رجب، وش فيه من القواعد التي يحتاجها طالب العلم المبتدئ؟ هل فيه كل شيء مما يحتاج؟ لا، لا بد أن يطلب العلم على الطريقة والجادة المعروفة، ثم بعد ذلك إذا تأهل وعرف القرائن التي بها يرجح قول إمام على قول إمام آخر حينئذ، وصار في مصاف المتقدمين، مع أن دون ذلك خرط القتال. يوجد الآن من طلاب العلم من تبنى هذا الرأي من سنين طويلة، لكن هل نستطيع أن نقول هذا الشخص بعد 20 و50 سنة من الآن يبي حاكي أحمد أو ابن معين أو ابن حاتم الرازي؟ مستحيل. يعني شخص ما يحفظ عمدته على العمل والنظر في الأسانيد من خلال أقوال العلماء، لا، أحيانا من خلال أقوال المتأخرين، لأنه إذا تسنى له الاجتهاد في التصحيح والتضعيف، نعم، في النظر من المتون، كيف يتسنى له أن يجتهد في كل راون من رواة هذه الأحاديث الذين بلغوا مئات الألوف؟ نعم، الرواة بلغوا مؤلفة وكل راوي من هؤلاء الرواة تجد فيه من الأقوال المتعارضة المتناقضة الشيء الكثير. تجد أحيانا في بعض الرواة 20 قول، فتريد أن تجتهد لتحاكي المتقدمين في تصحيح كل حديث حديث بنفسك عشان تتأهل تكون لديك القرائن التي تحكم بها تحاكي بها المتقدمين. وحكمك على هذه الأحاديث مبني على النظر في كل راوي راوي من رواة هذه الأحاديث بالنظر إلى جميع ما قاله أهل العلم في هذا الراوي. كان هذا دونه خرط القتال، يعني نستطيع أن نحاكي أئمة يحفظ الواحد منهم 700,000 حديث؟ حجزت البرامج تحفظ هذه الأعداد ولا نصف هذه الأعداد. على الإنسان أن يعرف قدر نفسه، يتعلم على الجادة ويأخذ العلم بالتدريج، وإذا تأهل أن يقارن ويوازن بين حكم الإمام أحمد وحكم أبي حاتم واستطاع أن يرجح له ذلك ولا أحد يمنعه. وقل مثل هذا في الاجتهاد في المسائل الفرعية، يعني المنادات طلبة مبتدئين لا يحسنون شيئا من العلم وما عرفوا مبادئ العلوم، يقال لهم اجتهد وتفقهوا من الكتاب والسنة، فتضييع، هذا تضييع له. لكن إذا تأهل طالب العلم ففرضه الاجتهاد الذي تعين عليه أن يدين الله جل وعلا بما يوصله إليه اجتهاده بعد النظر في أدلة المسائل من الكتاب والسنة، وبعد النظر في أقوال فقهاء الأمصار لئلا يشذ ويأتي بشذوذات لا يوافق عليها وقد يخرق إجماعه ولا يدري. المقصود أن مثل هذا الطلب يعني توجهه إلى المنتهين أنا عندي أنه له وجه، أما توجيه هذا الكلام إلى طلبة المبتدئين أتصور أنه تضييع لهم. إذا تأهل طالب العلم هذا فرضه، أما إذا لم يتأهل ففرضه ما جاء في قول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا يقول أهل المدينة بانتظار درس شهري بالمدينة، طلاب جامعة يتمنون أن تستقروا بالمدينة ولا يخفاكم أجر السكنة فيها، ولا يخفى ما جاء من قوله المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. نصوص كثيرة من أرض المدينة، لكن يستحضر الطالب الذي يستحضر هذه النصوص تفرق الصحابة في الأمصار بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هل الصحابة يخفاهم مثل هذه النصوص أو تفرقوا لينفعوا في بقية الأمصار؟ يعني لو أن العلماء كلهم قوطبوا مثل هذا وكلهم اجتمعوا بالمدينة تركت الأمصار، نعم لا شك أن في الفائدة والنفع، لأن يعني تفرق علماء الأمة في أخطارها لينفع الله بهم وينتشر النفع. والسكنة إلى الآن ما بعد استقر الأمر على شيء، نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ما ينفعنا في ديننا ودنيانا. يقول لماذا أهل العلم يحثون الطلاب للعناية بالإخلاص في طلب العلم خاصة ودون غيره من العبادات؟ لا يا أخي، يمكن أن يتكلم عن الصلاة والزكاة ولا يحصل الإخلاص العلم؟ الذين يتكلمون عن العلم، الذي يتكلم عن العلم وطلب العلم، هل يمكن أن يقول أن الصلاة لا تقبل إلا بالإخلاص؟ هو يتكلم عن ما هو بصدده من طلب العلم فيحث على الإخلاص بطلب العلم. الأمر الثاني أن الإخلاص في طلب العلم على وجه الخصوص ما ينازعه أكثر مما ينازع الإخلاص في أبواب العبادات الأخرى. يعني تصور شخص أن يتوضأ في بيته كما أمر ويحضر إلى الصلاة بسكينة وخشوع ويؤدي الصلاة على وجه المأمور مع الإخلاص التام أو المخدوش خدشا يسيرا، لكن يتصور ما يتصور الشخص إلا إذا كان منافق ليس في قلبه شيء من الإخلاص يريد أن يحضر إلى المسجد ليقول الناس هذا يصلي مع الجن، سيما في الفرائض المسلمون يؤدون الفرائض. ولذا يستشكل بعض طلاب العلم ما يجده في نفسه من ثقل في العبادة مع قول الله جل وعلا عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يقول أنا أقوم كسلا قال أنا منافق، قال أنا منافق لأنكم كسلان مثل وصل الجنة. نقول يا أخي أنت الفرق بينك وبين المنافق أنك أنت مصلي، مصلي تبي تصلي، رأك أحد وما رأك أحد، هذه الصلاة لا بد أن تؤديها، وهذا في قرار ذهنك أنك لن تترك الصلاة إذا لم يرك أحد، بخلاف المنافق، المنافق إذا ما رأى أحد ما صلى. وهذا الفرق بين من يستثقل الصلاة ممن حكم بإسلامه ولم يحكم بنفاقه، وكثير من المسلمين حتى نسأل الله جل وعلا أن يعاملنا بالعفو، قد يوجد أحيانا من طلاب العلم استثقال لشيء من العبادات، لكن هل يعني هذا أنهم وافقوا المنافقين في كونهم إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى؟ نقول نعم من هذه الحيثية، لكن يبقى أن الفارق الكبير أن المسلم الذي لم يتصف بالنفاق ولو ثقل عليه الأمر لا بد أن يصلي، ولا يدور في باله أنه يترك الصلاة إذا لم يجد أحد، بخلاف المنافق. نعم، لنزداد اطمئنانا بعد من أهل العلم من يرجح من يؤدي الصلاة على ثقل يقول أجرها أعظم من أجر من يأتي الصلاة وغيرها من العبادات منشرح النفس منبسط القلب مرتاح له، مع أن القول المرجح خلافه. يقول هذا المرجح لهذا القول، يقول هذا العبادة وجاهد نفسه وعلى شيء من الثقل، كل هذه يؤجر عليها، الذي جاء منشرح هذا يجر على عبادته لكن لا يؤجر على المجاهد. نقول لا، هذا أفضل، وهو وهو الموافق لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يقول أرحنا يا بلال بالصلاة، ويأتي إليها وهو متشوق إليها ومتشوق لها مشتاق إليها. نعم، فأجره أعظم. ولنعلم جميعا أننا لن نصل إلى هذه المرحلة أرحنا بالصلاة حتى نتجاوز المرحلة الأولى التي هي مرحلة امتحان. وكل مثل هذا في الصيام، صيام النوافل مثلا، قيام الليل، كابت السلف سنين طويلة من مشقة قيام الليل ثم تلذذوا به، فهم ما وصلوا إلى هذه المرحلة حتى تجاوزوا المرحلة التي قبلها. يقول نريد إقامة دورة علمية قبل نهاية الفصل الدراسي، وذلك حتى يشهد الطلاب قبل سفرهم إلى بلادهم حتى ينالوا إيش المقصود، أنه يريد دورة في نهاية الفصل يعني قبل أن تفرغ الطلاب وتوسعوا إلى بلدانهم، وأظن التخطيط جار على هذا وقد فعلنا ذلك في السنة الماضية. وهذا يسأل عن فتح المغيث، هل طبع أم لا، وتم صفه والآن في المراجعة النهائية إن شاء الله تعالى. يقول كيف يمكن للطالب أن يوازن بين دروس الجامعة والدروس الخارجية مع ما لا أحفاكم من التزاحم والتراكم وفي دون أجزاكم الله خيرا؟ التوفيق سهل، إذا عرفت الهدف الذي من أجله خلقت وهو تحقيق العبودية، وهذه العبودية لا تتم على الوجه المطلوب إلا بمعرفة ما يصححها وما يفسدها، فإذا عرفت أنك خلقت لهذا تجاوزت هذه العقبات وأقبلت لحلق العلم وأنت منشرح الصدر فيمكنك أن توازن، ولسيما أن الدروس العلمية ليست في وقت الدراسة النظامية، فبالإمكان أن يدرس الإنسان في أول النهار دراسة نظامية وبعد أن يستريح ويسترخي الظهر والعصر ويأخذ حظه من الراحة ويراجع ما يحتاج إلى مراجعته، أن يحضر الدروس في المغرب مثلا أو بعد العشاء ولا تزاحم. يقول ألا ترون أن تكون الدراسة الأكاديمية مركزة أكثر مما هي عليه الآن على المداخل للعلوم مثل مقدمة التفسير لابن تيمية ودراسة كتب الأحاديث الستة وكيفية التعامل معها ومناهج المفسرين وغيرها من الأصول التفعيلية في التعريف بالمفاتيح؟ معرفة المفاتيح أمر مهم، وعلوم الآلة يوليها أهل العلم عناية فائقة، لأنها تيسر عليه فهم المقاصد والغايات. لا بد من أن يوجد مقررات تعد لطلاب العلم بما يريدون قراءته من كتب التفسير، من معرفة مناهج المفسرين ومعرفة ما تشتمل عليه هذه الكتب الكبيرة من المحاسن والمآخذ، وقل مثل هذا في شروح كتب السنة، وقل مثل هذا في كتب الفقه وترتيبها بالأولويات. يحتاج طالب العلم كثير من هذا. يقول: عندما أقرأ في كتب الفقه أتجاوز الكثير من الفروع، فما رأيكم بهذه الطريقة؟ لا، هذه الطريقة لا تجدي، لأن الفروع بعضها مبني على بعض، بعضها مبني على بعض، وكتب الفقهاء ألفت بعناية ودقة ورتبت فيها العلوم، فتؤخذ كما ألفت وتدرس على الطريقة التي شرحناها. يقول: بعض طلبة العلم هدانا الله وإياهم يتكلمون عن المشايخ، حصل الكلام من حتى وجد في بعض وسائل الإعلام الكلام على المشايخ، ولا شك أن هذا يؤدي إلى التقليل من شأنهم، ويليه عدم الأخذ منهم، ثم بعد ذلك تضيع الأمة، لأن الأمة إذا حيل بينها وبين علمائها بهذه الطريقة لا شك أن الناس سوف يبحثون عن بدائل، ولا بديل لشيوخنا الكبار أهل العلم والعمل. يقول: نجد من أنفسنا وممن حولنا من طلاب العلم حاجة إلى التوجيه في أمرين، فيما بين العبد وبين ربه، وكيف يصلح المرء قلبه، وفي العمل بالآداب. هذه في مناسبات كثيرة تكلمنا عليها طويلا، وذكرنا بعض الأمور التي يوجد فيها الخلل عند السامع والمتكلم، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ما يصح قلوبنا ويجعلها سليمة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا بد من البحث عما يحقق هذا الوصل للقلب. يقول أيضا: في المنهجية في طلب العلم علوم عموما والأصول خصوصا. يقول: فنناشدك الله أن تبين لنا هذه الأمور بجلاء حتى نخرج من الظلمة التي نحن فيها، فيكون ذلك من الصدقات الجارية. فيها أشرطة كثيرة حول كيفية تحصيل العلم في العلوم كلها، وفي أيضا أشرطة تداولها الأخوان، وكانت لقاءات على الهواء في الإذاعة، 5 لقاءات سموها كيف يبني طالب العلم مكتبته. ذكرنا كيف يستفيد طالب العلم من هذه الكتب، فالطالب المحتاج لهذه يراجع هذه الأشرطة. أيضا في معالم في طريق الطالب، في مفاتيح العلم، في أمور كثيرة، والله نسأل الله جل وعلا أن يعاملنا بالعفو، يعني نأخذ من هذا ونعطي لا أكتب عنه، فيحصل من هذا تكرار ويحصل من هذا ترديد، قد يكون مملوءا عند بعض الطلاب، لكن بعض الطلاب يحتاج إلى شيء منه. يقول: من خرج من بلدي وعليه حقوق الناس، يعني الفلوس بينهم، ثم جاء إلى مكة هنا فحج قبل أن أرد عليهم أموالا، ثم رد عليهم بعد الحج، حجه جائز؟ نعم، حجه صحيح وعليه الإثم في حجه وهو مدين ولم يستأذن من دائنيه، فإذا وفى لهم حقوقهم برئت ذمته وحجه صحيح، وعليه أن يستحلهم، لا سيما إذا كانت الديون حالة عندما حج. مما يشجع طالب العلم ويجعله يتجاوز بعض العوائق ويجعله ينشط للطلب. ما ضربه أهل العلم من أروع الأمثلة في البذل، فكان شيوخ كبار سن يبذلون ليل نهار، والآن يوجد نماذج من أهل العلم من عنده 4 دروس في اليوم، ووجد في المتقدمين من كان عنده من الدروس 12 درس في اليوم. وذكروا في ترجمة الطيبي شارح المشكات أنه يجلس بعد صلاة الصبح لتفسير القرآن إلى أن تزول الشمس، جلسة واحدة مع طلابه، فإذا زالت الشمس تجهز لصلاة الظهر ثم جلس ينتظر الصلاة، فإذا سلم شرع في شرح البخاري إلى أن يؤذن العصر، ثم يصلي العصر ثم يجلس إلى المغرب لكتاب ثالث، وهكذا. حنا نستكثر أن نأتي إلى درس يحتاج طريقه إلى 5 دقائق أو 10 دقائق، والدرس ما يصف منه ساعة في اليوم. العلم لا يستطاع براحة الجسم، كما قال يحيى ابن أبي كثير فيما سقناه وشرحناه وذكرنا مناسبته عند الإمام مسلم في الدرس الماضي. يقول إننا عند مطالعاتنا لكتب العلماء تكرر معنا قولهم أن هذا النص أو هذا الحديث خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. جاء في حديث الزكاة في كتاب أبي بكر الصديق الذي كتبه في الصدقات، بعد فهذا كتاب في الصدقات التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال في الإبل في سائمتها في كل 5 شاة، في الغنم في سائمتها في كل 40 شاة، فنص على السوم. وجاء أيضا في غيره النص على السوم بالنسبة للبقر. فاشترط العلماء في زكاة بهيمة الأنعام أن تكون سائمة أخذا من هذه النصوص، وأن هذا القيد معتبر ومفهومه مقصود، بحيث إذا لم تكن هذه البهيمة من الأنعام من الإبل والبقر والغنم سائمة لا زكاة فيها، زكاة بهيمة الأنعام. أما إذا أعدت للتجارة فيها زكاة عروض التجارة سواء كان سائمة أو معلوفة. المقصود أن هذا القيد معتبر عند الجمهور. المالكية يرون أن السوم ليس بشرط. طيب في سائمتها ماذا نقول عنها؟ قال الوصف خرج مخرج الغالب، لأن غالب بهيمة الأنعام في وقت النبوة في عصر النبوة سائمة فلا مفهوم له. هذا موجود عند أهل العلم بكثرة، فتجد من أهل العلم من يرى أن الوصف مؤثر وله مفهوم، ومنهم من يلغي المفهوم لمعارض عنده. مثلا احتاج إلى إلغاء المفهوم، المفهوم جماهير أهل العلم يعملون به، نعم مفهوم المخالف معمول به عند الجمهور، لكن متى يلغى المفهوم؟ يلغى المفهوم إذا عورض بمنطوق أقوى منه، يعني في قوله جل وعلا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، مفهومه أنك لو استغفرت 71 مرة أنه يغفر له، لكن هذا المفهوم معارض بمثل قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالمفهوم ملغم. فإذا عورض النهي عن أكل الربا 1000 أضعاف مفهومه أنه يكون ضعف 1، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن هذا المفهوم ملغم بدليل أنه معارض بمنطوق أقوى منه، فيحتاج لمثل هذا إذن المعارضة. إقامة يكفي. نسأل الله جل وعلا التوفيق والإعانة للجميع. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.